اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن الصورة الثالثة من صور إجمال المخصص، وهي أن يكون المخصص مجملا من حيث المفهوم بسبب دوران أمره بين السعة والضيق، ويفرض أنه هذا المخصص متصل من قبيل، ويفرض أنه منفصل الحمد من قبيل أكرم كل عالم، ثم يقال بعد فترة لا تكرم العالم الفاسق، ويفرض أن الفاسق مجمل لا يعلم هل هو خصوص من فعل الكبيرة ولا يشمل من فعل الصغيرة، حتى يكون مفهوم ضيقا، أو كل من فعل ذنبا حتى يكون مفهوم ضيقا، أو كل من فعل ذنبا سواء كان كبيرة أم صغيرة فيكون مفهومه واسعا. المعروف والمشهور هنا قلنا ماذا؟ يتمسكون بالعموم ويقولون بأنه حجة في غير فاعل كبير، أن فاعل الكبير لا إشكال في أن الخاطئ حجة، أما ما زاد على ذلك هو فاعل الصغير يعني المشهور، يتمسك بظهور العام بدعوى تقريب التناقض المثالي أن العام حيث أن مخصص منفصل يبقى على ظهوره في العموم، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا بحجة أقوى، والخاص وإن كان حجة أقوى ولكنه حجة في من؟ في فاعل الكبير. وأما في فاعل الصغيرة فحيث لم يعلم هو فاتح فلا يكون الخاص حجة فيه، فيكون العام حجة فيه وليس مزاحما بحجة أقوى. هذا ما ذكره المسلم. وقد يشكل المقام بإشكاله، الإشكال الأول هو أن الخاص أخرج عنوان الفاعل، وبعد إخراجه له تصير حجية العام مختصة بدائرة العالم غير الفاعل، فالعالم المتقيد لأن لا يكون فاسقا يكون العام حجة فيه، وما دام حجية العام في هذه الدائرة فقط فإذا التمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام فاعل الصغيرة يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. لأن فاعل الصغير يشك هل هو مصداق للعالم غير الفاسد او لا؟ فاذا اريد اثبات وجوب اكرامه بواسطة العام فهذا معناه تمسكنا بالعام في المصداق المشكوك في المصداق المشكوك الذي يشك انه فرد من العالم غير فاسق او لا، والتمسك بالعام في شبهات المصداقية لا يجوز على ما ان شاء الله تعالى. والشبهة هذه جميلة فطلاقتها اي تفرد ما عندي تمسك طلاقة هذه الشبهة هو ان الخاص بعد ما اخرج الفاسق سوف يتعنون العام بينا بالعالم غير فاسق، وحجية تكون مختصة بالعالم غير فاسق. فاذا كان حجة هو اذا كان عموم العام حجة في العالم غير فاسق، فحينئذ اذا اردنا نتمسك بهذا العموم لاثبات وجوب اكرام فاعل الصغيرة الذي يشك هو عالم غير فاسق او لا، معناه تمسك العام في شروط المصداقية وهو نادر. وفيه ما المقصود من تعنون حجية العام بالعالم غير الفاسق؟ إن في ذلك ثلاثة احتمالات. ألف، أن تكون حجية العام مختصة بالعالم الذي لم يفعل الكبير، وبناء على هذا الاحتمال لا يكون المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداق. ليش؟ لأن هذا جزما لم يفعل الكبير فارضين فعل الصغير، فهو مصداق للعام جزما حتما، يعني هو عالم ولم يفعل الكبير ومصداق عنده. أن تكون حجة العام مختصة بالعالم الذي لم يفعل الصغيرة، الذي لم يفعل الصغيرة، وبناء على هذا لا يكون التمسك أيضا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأن هذا عالم وقد فعل الصغير جزما، فالتمسك ليس بالعام في الشبهة المصداقية، لذلك الأمر هذا الاحتمال في نفسه هو باطل، إذ هو غير محتمل في نفسه هذا. لا يعني هو شنو ان تكون حجية العام مختصة بمن بالعالم الذي لم يفعل الصغيرة وهذا فعل الصغيرة، هذا احتمال فعل الصغيرة ده هذا الاحتمال في نفسه وباطل موهوم، لان ما نحتمل انه المخصص لما اخرج العام الفاسق يعني اخرج فاعل الصغيرة فقط وفقط فاعل الكبيرة، لا يحتمل أن المخصص أخرج فاعل الصغيرة فقط وأبقى فاعل الكبيرة تحت وجوب الإله، جيم احتمال ثالث هذا أن تكون حجية العام مختصة بالآلة المقيد بغير الفاتح من دون ملاحظة عنوان الفاتح مرعاة لفاعل الكبيرة أو فاعل الصغير فليلحق بما هو عنوان فاعل بما هو مفهوم الفاعل وبناء على هذا الاهتمام تتم الشروط يعني يكون التمسك بالعام تمسكا فيه في الشبه المصداقية إذ يحتمل أن فاعل الصغير فاتح لكن هذا الاحتمال في نفسه باطل فإن الأحكام الشرعية لا يحتمل إناطته بمفهوم اللفظ بما هو مفهوم من دون أخذ مرعاة إلى واقعي إلى واقعي ذلك اللفظ هذا غير مفهوم فإن الأحكام وإن كانت منوطة بمفاهيم الألفاظ ولكن هي منوطة بواقع المفهوم لا بما هو مفهوم فحينما يقال فتيمموا صعيدا طيبا يلحق مفهوم الصعيد بما هو مرآة إلى واقع الصعيد اللي هو عبارة عنه مطلق وجه الأرض أو خصوصا ولا يحتمل أن التيمم منوط بمفهوم هذا اللفظ من دون ملاحظة مرعاة إلمن مرعاة إلى الواقع اللي هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب وما يحتمل هذا الشيء فدائما المفاهيم حينما تؤخذ الأحكام تؤخذ بما هي مرعاة الواقع لا بما هي مفاهيم وفي مقامنا أيضا كذلك لا يحتمل أن مفهوم الفاتح بما هو مفهوم فاتح بقطع النظر عن كون مرآة لفاعل الكبير أو لفاعل لا يحتمل أن تكون له المسألة لا يحتمل أن تكون له المسألة إلى ربنا وإنما المسألية لواقعه لواقع هذا المصدر المحسي بهذا المصدر والمحسي هو مرتب بين فاعل السريرة فقط أو ما يشمل فاعل الصغيرة أيضا فعلى هذا الأساس إذن الخلاصة يا أخوان أي تكرر ما عندي هذه الشبهة تم إذا كان مفهوم الفاتح بما هو مفهوم له المثل ولكنه باطل فالصحيح أنه ملحوظ بما هو مرآة إلى واقعه وواقعه إن كان هو الفاعل الكبيرة من دون أن يشمل فاعل الصغيرة، فهذا هو الاحتمال الأول اللي ذكرناه، احتمال حدث. يعني إذا قلنا حجة العام تكون مختصة بالعالم المقيد بأن لا يكون فاعل الكبير، وبناء عليه لا يكون التمسك بالعام شو مطلقا، نبذل هذا لم يفعله. وإذا كان واقعه عبارة عن ما يشمل فاعل ماذا الصغيرة، قلنا على أن المفهوم الصادق ما يشمل فاعل الصغيرة ولا يشمل فاعل الكبير، بحيث يصير مفهوم عام حجة فيما العالم جائد المتقيد بينا فعدم فعل الكبيرة وعدم فعل الصغيرة، فأيضا لا يكون التمسك بالعام بصورة مرتفعة، إذ نجزم بأن هذا قد فعل الصغيرة. ين مولانا العزيز، ين مولانا العزيز، فما يكون التمسك بالعام بصورة مرتفعة إلا على الاحتمال الثاني، واحتمال الثالث موهون في نفسه. هذا بالنسبة إلى شوف الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني رقم 2، إشكال الثاني ما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائر قدس الله روحه الشريفة في دراره، وحاصله المنزل الأول في الصفحة أنا ما حاصله، هو في هذا المنزل الثاني، وحاصله أن عادة الشارع جرت على طرح العمومات وذكر مخصصاتها بعد ذلك بشكل منفصل، وبعد الاطلاع على أن عادة الشارع قد جرت بهذا الشكل فلا بد وأن نحرص حينما نريد التمسك بالعموم نحرص عدم المخصص المنفصل إما بالقطع أو بأصل من الأصول أو بالتعبر أو بالتعبر يعني بأصل من الأصول، فكما أنه يلزم في المخصص المنفصل إحراز عدم إما بالقطع الوجدان أو بأصل من الأصول، كذا يلزم أن نحرز عدم المخصص المنفصل إما بالقطع أو بأصل من الأصول. بعدما ذكرناه من أن عادة الشارع جرت، بعدما ذكرنا من أن عادة الشارع جرت على ذكر المخصصات المنفصلة، فيجب إحراز عدمها هذه المخصصات المنفصلة إما بالقطع أو بأصل، وكلاهما ليس بموجود. أما أن القطع ليس بموجود فواضح، حيث نحتمل أن قول المولى بعد ذلك حينما قال لا تكرم العالم الفاسق، نحتمل أنه مخصص منفصل أخرج فاعل الصغير كما أخرج فاعل الكبير، من هذا فجزم بأنه لا مخصص منفصل يخرج فاعل الصغيرة كما يفرد فاعل الكبير، ليس عندنا هذا القطع. وأما أنه لا أصل يمكن به نفي المخصص المنفصل، فلأن العقلاء وإن كانوا يبنون على عدم وجود المخصص، ولكن ذلك في خصوص حالة بس في أصل وجوده. فمتى ما شفت هل ذكر هل طرح المولى المتكلم مخصصا او لا، اصل عند العقلاء عدم. اما اذا جزم بانه طرح الشيئا وقال لا تكرم العالم الثاني، وشفت في انه وسيع او ضيق، وسيع بحيث يشمل فاعل الصغير او ضيق لا يشمل، فلا اصل عقلاء ينفى به المخصص المخرج لفاعل الصغير. وعليه فلا يجوز التمسك، وعليه فلا يجوز التمسك بعموم العام في مثل هذه الموارد، فيما إذا كان الخطف منتصف وكان مجملا في دوران بين الساعة والطيب. تكرار لماذا؟ لأن الشارع بعد ما جرت عادة على ذكر المقيم مخصصة منفصل لابد أن نحن عدنا بالقطع أو بالأصل. القطع ما موجود أصلا ما يجري، لأن العقلاء يجرون حصل إنما يقول أنه هل ذكر أو لم يذكر مخصصا. أما إذا ذكر شيئا وشك في أنه هذا الذي ذكره هل مخصص أو لا، فهذا لا يعلم بأن العقلاء يبنون على عدم المخصص في مثله. هذا حصيلة ما ذكر. وفيه أن عادة الشارع وإن جرت على ذكر المخصصات المنفصل، ولكن هذه العادة أقصى ما تقتضي هو لزوم الفحص قبل التمسك بالعموم، فيقال هذا لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، لأن عادة الشارع جرت على طرح العمومات وذكر مخصصاتها بعد ذلك، فهذه العادة أقصى ما تقتضي هذا المسألة، فلا تقتضي هذه العادة. سلب ظهور العام في العموم، فالعام بعد هو ظاهر في العموم حتى مع التسليم بهذه الحالة. فلجملة أكرم كل عالم ظهور الشمول لكل عالم، وهذا الظهور لا بد من التمسك به إلا أن يحرز وجود المخصص، فرفع اليد عن الظهور يحتاج علما الى احراز عدم المخاطر، ولا يتوقف جواز التمسك به الى احراز عدم المخاطر. كلا كما قال كلا فان الضرور ما دام موجودا ولا ينسلم بالعاده المذكوره فيجب التمسك به الا اذا احرز وجود المخطط، وحيث لا يحرز في مقامه فلا بد من التمسك به عندنا بظروف العموم. اذا كلا الاشكالين مندفع، وبهذا يتضح جواز التمسك بالعام في الحالة المذكورة. أجل على رأي المرزا لا يجوز، وتوضيح ذلك غدا إن شاء الله. كيف على رأي المرزا ما يجوز التمسك وإن كان هو لا يستلم الرجال؟ بس هذا نقض عليه، سجله نقضا عليه. فإن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد.